السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن ما زلنا مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة. تلكم السورة كغيرها من المكيات تعالج العقيدة. أولا، تقرير وحدانية الله بأنه لا يعبد إلا الله، لا في الأرض ولا في السماء، لأنه الخالق الرازق المدبر الحكيم العليم. ثانيا، تقرير نبوة محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا وصدقا. ثالثا، مبدأ البعث الآخر والحياة الآخرة وما يجري فيها وما يتم من حساب وجزاء، إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. ورابعا، تقرير أن التشريع حق الله، ليس لأحد من الخلق أن يشرع ولو كلمة. وعرفنا هذا معرفة علمية يقينية، الذي خلقنا هو الذي يقنن لنا ويشرع، إذ هو أعلم بمستقبلنا وماضينا وحالنا، إذ هو أحكم وأعلم منا. إذن فمن تشرع ظلم نفسه وظلم ربه واعتدى على الله. التشريع حق من هو الذي يضع القواعد والقوانين والعبادات والأحكام رحمة بعباده وتفضلا منه عليهم، أما غير الله فلا حق له أبدا أن يشرع ولو كلمة. يقول: من قالها كان له من أجر كلمة. وها نحن ما زلنا أيضا مع موسى عليه السلام وبني إسرائيل في قصص عجب، والله لا يعرف إلا رسول الله. كيف يعرف هذا عربي أم لا يقرأ ولا يكتب؟ من أين يأتي هذا؟ عاصر موسى وعاش معه مع بني إسرائيل، ذي وحدها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنستمع إلى هذه الآيات الخمس مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتبها سوية. والله أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هيا نتدارس هذه الآيات. أحضروا مشاعركم وأحاسيسكم وتأملوا وتفكروا واحفظوا قول ربنا جل ذكره واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. لما حدث تلك الحادثة العظيمة وهي أن عددا كبيرا من بني إسرائيل عبدوا العجل بل أكثرهم عبد العجل مع الله. لما غاب موسى وذهب إلى جبل الطور لمناجاة ربه ليأتي بالدستور الإسلامي ليحكمهم زين لهم الشيطان عبادة العجل فعبدوا. فجاء موسى في كرب عظيم وحزن وألم وأسف وأمره ربه بعد أن عاتبهم بعد أن بين لهم الطريق أن يأتيه 70 رجلا منهم إلى جبل الطور ليتوب الله عز وجل عليهم ويقبل توبة إخوانهم الذين تابوا. فاختار موسى من قومه 70 رجلا خيار اختار أصلحهم وأرقامهم وأصفاهم لأنهم لمقابلة الرب جل جلاله وعظم سلطانه. واختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا لميقاتنا للموعد الذي حدد الله تعالى له. قال فلما أخذتهم الرجفة وسبب هذه الرجفة هي أنهم لما نزلوا الجبل جاءت غمامة بيضاء غطت الساحة كلها حتى يسمع موسى كلام ربه ويكلمه. وأخذ موسى يكلم ربه وهم يسمعون. لما فرغ من الكلام قالوا لا نصدق أنك كنت تكلم الله، ما نؤمن أنك كنت تكلم أن الذي كان يتكلم معك هو. ولا تعجبوا، الآن بيننا من المؤمنين من يكذب الله ورسوله؟ قالوا أما فوق طاقتي ما هو معقول، ما نؤمن. فغضب الجبار عز وجل فأخذتهم أجرا، أولا صعقة والأرض من تحت الجبل فماتوا. فبكى موسى قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أي لو شئت لأهلكتنا في بني إسرائيل الذين ظلموا وفسقوا وخرجوا عن طاعتك أهلكتهم وأنا، أما اليوم كيف يكون موقفي مع بني إسرائيل؟ يقولون قتل 70 رجلا منا. ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك. من هم السفهاء؟ من هم السفهاء الذين فقدوا عقولهم ورشدهم وصوابهم وكذبوا بآيات الله، كفروا بكلام الله الذي سمعوه وقالوا كيف تسمع كلام الله ويكلمك يا موسى؟ هذا سفه ولا لا؟ عدم رشد ولا لا؟ إذن إن هي إلا فتنتك أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، سواء الذين عبدوا العجل في أرض بني إسرائيل في تلك القرية أو الذين أنكروا أن موسى كلم الله والله كلمه. ثم قال إن هي إلا فتنتك، أي ما هي إلا محنتك وابتلاك واختبارك، لأنك العليم الحكيم. كل هذا الذي تم هو من ابتلائك وفتنتك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وهذا شأن الامتحان والاختبار، بالفقر بالمرض بالعز بالذل بكذا، امتحان وابتلاء فقط ليرى الشاكر من الكافر والموحد من المشرك والصحيح من المريض، بكل ابتلاءات واختبارات. ما هذا الذي حصل من إماتة هؤلاء إلا هي فتنة منك واختبار لنا، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ثم قال أنت ولينا ليس لنا ولي سواك، في كلمة موسى كريم يا ربي أنت لا غير ولينا الذي يتولى أمرنا ونتولاه بحبه بعد الإيمان به وطاعته، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ذي كلمة موسى ولنا فيها ضرب من التوسل بكلمتي وأنت خير الغافرين، أنت فاغفر لنا وارحمنا، اغفر ذنبنا واستره ولا تواخذنا به وارحمنا بعد ذلك، وتوسل إلى الله بقوله وأنت خير من يغفر، أنت خير الغافرين. والغفران ستر الذنب وعدم المطالبة به، وأنت خير الغافرين. ثم قال وهو يكلم ربه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. ما حسنة الدنيا يرحمكم الله؟ الأمن والطهر والصفاء وذكر الله وشكره، ذي حسنة الدنيا. وحسنة الآخرة النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. واكتب لنا فيها للدنيا حال حسنة وفي الآخرة أيضا كذلك. وعلل فقال إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا إليك. يتكلم على لسان بني إسرائيل والسبعين الذين صعقوا وعادت إليهم أرواحهم وتابوا. إنا هدنا إليك إنا هدنا إليك ذي كما قلنا توسل وإلنا إذ قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة زيد إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا فاكتب لنا ما طلبنا من حسنة الدنيا وحسنة الآخرة إنا هدنا إليك. بما أجابه الله عز وجل؟ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء إصابته بالعذاب. من هم الذين يشاء الله أن يصيبهم بالعذاب؟ المشركون الملاحد الكفار الفساق السفهاء الفجار. أو تشكون بهذا؟ كيف؟ من هم الذين يشاء الله رحمتهم؟ عباده الصالحين المؤمنين المتقين. ولكن لا سلطان فوق الله عز وجل يكره أن يحب هذا ويكره هذا أو يعطي هذا ويمنع هذا إلا سلطانه وهو العليم الحكيم. ولهذا قال ماذا؟ عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. لطيفة خذوها. لما نزلت هذه الآية صفق إبليس وزغلت وقال إذا أنا شيء من الأشياء. طمع قال أنا من الأشياء ما دام وسعت كل شيء أنا شيء من الأشياء إذا فلا عذاب علي يوم القيامة. فأبطل الله دعواه بقوله سأكتب تلك الرحمة وأسجلها لمن يستحقها ما لإبليس وإخوانه وجماعته وحزبه. سأكتبها لمن؟ للذين يتقون. أولا يتقون يرحمكم الله ماذا؟ الفقر المرض الأعداء ذا يتقى ولا الحر البرد هذا يتقى ولنا يتقى. هل المراد يتقون هذا؟ المراد بالتقوى تقوى الله عز وجل. يخافونه يرهبونه فلا يقدرون على معصيته إذا أمر فعلوا وإذا نهى تركوا أولئك المتقون. وفي نفس الوقت ضمان إلهي أن من آمن واتقى تولاه الله ووقاه كل مكروه ونجاه من كل الأتعاب والآلام في الدنيا. إذ قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الكفر بالله والشرك به والفسق عن أوامر ونواهيه ثم تتقي الحر والبرد والفقر والجوع ما تستطيع ولا ينفع كذلك. فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. كذا الآية يتقون. عرفتم ماذا يتقون؟ الله. كيف يتقون الله يرحمكم الله؟ كيف يتقون الله؟ يدخلوا في سراديب يبنون أسوار عالية يكثرون الجيوش الجرارة ما يصل الله إليهم. هو هذا وباطل. والله ما يتقى جل جلاله العالم كله في قبضة وبين يديه إلا بطاعته فيما أمر به ونهانه. ثانيا ويؤتون الزكاة أي يعطون الزكاة لأنفسهم فيزكون أرواحهم بهذه العبادات المقننة الموضوعة لتزكية النفس ويزكون أيضا أموالهم ولا يتركونها خبيثة منتنة عليها أكوام الذنوب والآثام. يزكون أموالهم بعد أن يزكوا أنفسهم، وتزكية المال تزكية للنفس. ثالثا والذين هم بآياتنا يؤمنون، وآيات الله هنا القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. والذين هم بآياتنا التي ننزلها على من نصطفي من نشاء من عبادنا ورسلنا يؤمنون بها، سواء كانت معجزات أو كانت أحكام وشرائع وقوانين. والذين هم بآياتنا يؤمنون يصدقون تصديقا جازما، فلا يكذبون في آية ولا في بعضها، لا في حكم ولا في آخر، لا في خبر مهما كان جليلا عظيما، ولا في أقل شيء. آمنت بالله وبما أنزل الله. زيد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الآن يا ويل اليهود والنصارى، مسحت أسماؤهم بهذا القيد. ولو آمنوا ولو اتقوا ولو زكوا، إذا تركوا هذا القيد فلا قيمة لإيمانهم ولا لتقواهم وزكاتهم. الذين يتبعون الرسول الأعظم، الرسول الأفهم الأعظم. من هذا الرسول؟ بينه بقوله تعالى النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، كأنه ما زال في حجر أمه، لا يعرف ألفا ولا باء ولا همزة ولا ياء. هذه من أكبر الآيات. أمي لا يقرأ ولا يكتب، يتفوق في العلم والمعرفة، فيعجز البشرية كلها في قول يقوله. عجب. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا كعب ابن كعب ابن نعم كعب ابن لا لا كعب الأحبار من علماء بني إسرائيل الذين أسلموا. أقول ذكر صفات محمد فلما في التوراة، وهي مولده مكة، هجرته قابا، ملكه الشام، أمته الحمادون، أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال. والله إن أحدنا على فراش الموت كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله الجوع يمزق مصارينا وامعاء، كيف حالك؟ الحمد لله. فلهذا صفتكم أيها المسلمون الحمادون. الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال، إلى أن قال يصلون حيث أدركتهم الصلاة في التوراة. هذا يصلون حيث ما أدركتهم، ما ينتظرون الكنيسة ولا البيعة وإلى المسجد، حيث أدركتهم الصلاة. هذا ما كان لأمة من الأمم إلا لهذه فقط. يصلون حيث أدركتهم الصلاة، صفهم في الصلاة كصفهم في القتال، صفوفهم في القتال كصفوفهم في الصلاة. تشاهدون الصفوف هكذا، كذا في القتال هكذا، أيام كان السيف والرمح، أما الآن تغيرت الأحوال. الآن أجبن الجبناء يستطيع يمسك بصاروخ، لكن المواجهة كانت في الدهر الماضي. إذن قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يأمرهم بالمعروف إذا تركوه وينهاهم عن المنكر إذا فعلوه. وهنا هل المسلمون فعلوا هذا؟ ما بلغنا أن دارا من ديارنا ولا إقليمنا قاليمنا أوجدوا هيئات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعتاضوا عنها بالبوليس، والبوليس في يد العصاوي صفوا السجارة في يده، سب الله أكفر افعل كذا ما يبالي، هذا يامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم لولا العمى والهبوط أوجد الله هذه الدولة على يد عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه. لا تقول ورضي، دعونا الله أن يرضى عنهم، لا تنظر إلي. بعض يقول لا أقول غفر الله له فقط، هذا دعاء. فوضع في كل قرية من قرى هذه المملكة المتناهية المتباعدة في كل مدينة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أراد أن ينظر آثارها إذا أذن المؤذن هل يجد دكانا مفتوحا؟ تشاهدون هذا ولا لا؟ كيف هذا؟ لأن الهيئة إذا ثبت لديها أن هذا يعاقب، قد يغلق دكانه أبدا. والشاهد عندنا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أمة محمد أمة الجنة هي التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما أن نشاهد المناكير في قرانا في مدننا والأباطيل والصرهات والشركيات والخرافات والزنا والربا والجرائم كلها ونحن مسلمون، هل ينتظم هذا اللفظ معنا؟ ندخل فيه. أصبحنا كاليهود والنصارى سواء بسواء، ما دمنا لا نام بمعروف ولا نعمك أصبحنا مثلهم. قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذ حرم الله عز وجل على بني إسرائيل وعلى المسيحيين عقوبة لهم أشياء وأباحها في كتاب على لسان رسوله، وكانت عبادات كالأغلال في الأعناق شديدة قاسية. على سبيل المثال في التوراة أن من قتل لا تقبل منه دية ولا عفو، يجب أن يقتل لا عفو ولا دية. في الإنجيل من قتل لا يأخذ دية ولا يقص له، يجب أن يعفو. هذا نوع فقط، النجاسة في الثوب يجب أن يقطع بات المكان مكان النجاسة. عهود أخذها الله عليهم كالأغلال في أعناقهم، أعصار ثقيلة ما يطيقونها، جاء الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فنسخ ذلك كله وأبطله رحمة بعباده. سبحان الله، يحل لهم الطيبات، فكل طيب حرموه أحله الله لهم، وكل خبيث أحلوه حرمه الله تعالى عليهم. هذه رحمة الله عز وجل. حرم علينا من الخبائث ماذا؟ اللواط، الزنا، الربا، الخداع، الغش، الخمر، الحشيشة، كل هذه الأباطيل محرمة إلى لا. وأحلنا الطيبات، السمن والعسل واللحم الطيب، وحرم علينا أشياء كالمخنوقة وكالدم المسفوح وما إلى ذلك. هذه رحمة الله عز وجل سببها هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. قال ويضع عنهم إصرهم، والإصر هو العهد الثقيل الذي صاحبه كالحمل الثقيل ما يستطيع أن يتحرك، والأغلال كالتي في العنق سلاسل التي كانت عليهم، أي في عهد بني إسرائيل وفي عهد المسيح في اليهود والنصارى. قال تعالى اسمع هذا الخبر، فالذين آمنوا به. من هو هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أين هو يرحمكم الله؟ هناك. هذا مسجده، هذه مدينته، هذا موطن هجرته. أين؟ الحمد لله، الحمد لله. لا تستطيع أن تحلف أن هذا القبر فيه نبي فلان وفلان إلا قبر محمد. احلف ألف يمين ما تحمل. وهذه آية أخرى. أين الأنبياء؟ أين الرسل؟ 124,000. هل في قبر ستق تقول هذا زكريا ويحيى؟ ما في. ولكن الله حفظ هذا. احلف بالله ان هذا لقب محمد صلى الله عليه وسلم وجثمانه الطاهر به. قال فالذين امنوا به اي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وعزروا. والتعزير تعرفونه الهيئه عزر الشخص او الشرطه اذا فجر او كذا. ما هو هذا التعزير؟ هنا التعزير القوه والنصر. عزروه نصروه وأيدوه ووقفوا إلى جنبه تأييدا له. عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما النور الذي أنزل مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله لا القرآن. القرآن نور. أيوة. الذين يقرؤون ويفهمون ويعملون به والله لا يعيشون في النور. فلا يمكن أن يقعوا في جريمة ولا باطل ولا شر ولا خيانة ولا كذب ولا فساد وهم يمشون في النور. لكن فاقد هذا النور يتخبط وإلا لا يسلم عام يقع في العام الثاني في كل المهالك. القرآن نور وإلا لا؟ والله يقول آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. القرآن نور. كيف نور يا شيخ؟ إذا أقول لك كيف. لما تكون في الظلام ماشي وفي يدك مصباح شمعة وإلا غاز وإلا قل ما شئت وتمشي تستطيع توصل إلى بيتك بدون أذى وإلا لا؟ إذا حي ما تطعها، إذا ثعبان تبعد منه، إذا لص تشاهد حتى تصل إلى بيتك والنور في يدك. إذا ما عندك نور كيف تمشي؟ قد تطع الشوك يصدق فيك، قد يهاجمك عدو ما تدري عنه، قد تقع في حفر بالله. وهكذا والله العظيم إن الحياة كلها ظلام ولا نور إلا هذا القرآن. فمن آمن بالله ورسوله وكتابه وقرأ القرآن وآمن بما فيه وأخذ يطبقه في حياته أصبح كحامل النور بين يديه يمشي في الظلمات. الناس يتهوكون ويتساقطون وهو مستقيم ماشي إلى سعادته. وقولوا ما المثال؟ الأمثلة القرون الثلاثة الذهبية التي قال فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله ما اكتحلت عين الوجود على سطح الأرض منذ أن كانت بأمة أطهر ولا أصفى ولا أحكم ولا أتقى ولا أبر من تلك القرون الثلاثة. والله الذي لا إله غيره. وإن شوهوا تاريخه وعمره أعماهم الله. لما عدلوا عن هذا النور ورموا أعظم تخبطوا أصبحوا أذل الخلق وأهونهم. أليس كذلك؟ وشاء الله بآية. يا شيخ أنت تتملق الحكومة السعودية يحدثكم إبليس بهذا. نعم أنا أعرف طباع البشر وأنا أعرف ما أقول. لتقوم الحجة لله على المسلمين جاء بهذا البدوي واستطاع أن ينشئ هذه الدولة وتتجلى في أنوار العدل والرحمة. فوالله ما عرفت الدنيا بلدا أطهر من هذا ولا آمن أيام حياتي وإلى اليوم. بسبب ماذا؟ بالجيوش. أسألكم بالمال يعني كانوا فقراء، كيف ساد الأمن الذي ما عرفت الدنيا نظيره إلا هنا؟ يبيت الناس هكذا بالأبواب، يمشي إنسان من شرق المملكة إلى غربية لا يخاف إلى الله. حكم القرآن في قضاياه وأحكامه وأمر الناس به، وطريقة نندب نحن طول العام ما مثلت ما طبقت، طبقها. كل جماعة في قرية يبعث لهم من يجمعهم بعد صلاة الصبح ليتعلموا الهدى في كل مكان حتى تعلم. هذا أبو عبد العزيز يشهد بهذا، في المدن في القرى لا بد من المعرفة، وبذلك عرفت الأمة واهتدت. هل استقل إقليمنا قاليمنا من أندونيسيا المغرب وقال لما لا نكون مثل السعودية؟ أنا قلت وسوف يسألون هذا السؤال يوم القيامة، لما لما استقللتم ما جئتم إلى عبد العزيز أو ولدي وقلت وعطينا دستور قانون حكمتم به بلادكم، أو تقدمون المفاتيح هذا الإقليم استقل من بلاد المسلمين هو تابع لدولة الإسلام. لو ما الكبرياء والجهل العمى والضلال لكانت أمة الإسلام الآن أمة واحدة فقط، دستورها واحد، نظامها واحد، دراهمها واحدة، كلها واحدة، لأن كل ما يستقل الإقليم يقدم المفتاح لخليفة المسلمين. لكن لما كل واحد يعتز بماله وسلطانه قسمونا لنذل ونهون. حتى هذه الدويلات القريبة المسمى بماذا في الجزيرة نقول وليسخطوا وليبقوا ومن شاء، والله لا يحل لهم أن يبقوا مستقلين عن المملكة، ويجب على كل واحد أن يقدم مفاتحه. لماذا يبقون بعيدين عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحريم ما حرم الله؟ أما الله غافل عن هذا، إنهم تحت النظارة إن ربك لبالنصارى. سمعتم هذا كلام إلا أنا أتحمل مسؤوليته. يسمع صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، يضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. وأخيرا فالذين آمنوا به وعظروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم لا غيرهم المفلحون. أولئك الأعلون السامون وحدهم المفلحون. ما الفلاح يا شيخ؟ كثرة المال يعني والرجال والطعام والشراب. الفلاح معناه الفوز، أفلح فلان فاز. والفوز بينه الله تعالى لنا في قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فقال عز وجل اسمع هذا البيان: كل نفس ذائقة الموت. من يقول لا؟ إلا بني تبين، إلا أنا وأمي. في من يقول ينقض هذا الحكم؟ إذن كل أحكام الله ما تنقض، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم أيها العمل يوم القيامة. هذه الدار ما هي دار جزاء أبدا، دار عمل. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كيف؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار هكذا وأدخل الجنة هكذا فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. ها هداية الآيات. هيا ننظر هل استفدنا وإلا لا. اسمع، كل آية لها هداية ولا لا؟ كل علامة في الطائف الطائف تدلك على بيتك ولا لا؟ كل آية هداية. وما سميت آية آية إلا لأنها علامة على طريق السوي. أولا وجوب التوبة من كل ذنب، ومشروعية صلاة ركعتين، وسؤال الله تعالى عقبها أن يقبل أن تقبل توبة التائب ويغفر ذنبه. من أين عرفنا وجوب التوبة؟ ماذا قال موسى؟ ربنا إنا هدنا إليك ولا لا؟ موسى الكليم أعلن عن توبتي ونحن ما نعلنها، وخاصة توبة النصوح الصادقة، توضأ صلي ركعتين وعاهد ربك ألا تعود للذنب. ثانيا كل سلوك يتنافع أو ينافي الشرع فهو من أسفه من السفه المذموم، وصاحبه قد يوصف بأنه سفيه. كل سلوك قول عمل بيع شراء أخذ عطاء يتنافى مع الشرع فهو من السفه وصاحبه مذموم. من أخذنا هذا؟ إلا من سفه نفسه. أتلقنا بما فعل السفهاء منا. ثالثا الهداية والإضلال كلاهما بيد من؟ بيد الله تعالى. فعلى العبد إذن أن يطلب الهداية من الله ويسأله أن لا يضله الليل والنهار، لا يفارق لسانك اللهم اهدني فيمن هديته. رابعا رحمة الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنال اليهود ولا النصارى ولا غيره، في شرط ولا لا؟ ورحمتي وسعت كل شيء، اليهود والنصارى والشياطين كلهم دخلوا، أخرجهم الله بماذا قال؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخر الآية. فهل يدخل في هذا اليهود والنصارى والمشركون؟ ما يدخلون. مرة ثانية قال رحمة الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، فلا تنال اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. خامسا بيان شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، بيان شرف من أخذنا في الآية؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمية يجدون مكتوبا، مكتوب التوراة والإنجيل، هذا شرف وإلا لا؟ إذا كتب اسمك في جريدة تنتفخ، فكيف بالتوراة والإنجيل؟ الله أكبر. سادسا بيان فضل تزكية النفس. يا عباد الله كيف تزكون أنفسكم؟ بالماء والصابون، في عطورات خاصة، حمامات ممتازة. بما تزكى النفس؟ قولوا بالإيمان والعمل الصالح. صلاة ركعتين تفعل العجب في نفسك، تحيلها إلى كتلة من النور. صدقة من قلب مؤمن ويد طاهرة في قلب مؤمن تحيل نفسك إلى كتلة من النور. اجتنابك لمعصية بعدما أقبلت عليها وتركتها لله تحول نفسك إلى كتلة من النور. قال بيان فضل تزكية النفس بعمل الصالحات وإبعادها عن المدسيات من الذنوب والآثام. قال سابع الهدايات بيان فضل التقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيان فضل التقوى وإلا لا؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فسأكتبها الآية. ثامنا وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ونصرته واتباع كتاب الذي جاء به والسنة التي سنها لأمته. أعيد القول، هذا بيت قصيد. وجوب توقير النبي وإلا لا؟ ما معنى التوقير؟ الإكبار والإجلال والتعظيم. ووجوب نصرته وإلا لا في دينه وأمته، ووجوب اتباع الكتاب الذي جاء به ولنا القرآن العظيم والسنة التي سنها صلى الله عليه وسلم. هذا تعرفونه وإخوانكم لا يعرفون إلا المدائح والقصائد لو تسمعون. هذا توقير الرسول وتعظيمه. الأناشيد، الرقص، الكلام، البقلاوة، الشاي كذا، هؤلاء أحباء الرسول وهم بعيدون عن منهجه ومسلكه الذي سلك ودعا إليه إلا ما رحم الله. فبما يكون حب الرسول يكون في القلب حتى تفضله عن نفسك وعن مالك وولدك، أي إذا قال افعل وقالت أمك لا تفعل لا تطيعها، قال رسول لا تفعل هذا وقالت الدنيا كلها كيف تترك هذا، تتركه لأجل الرسول. ذي هي المحبة والطاعة. والله تعالى نسأل أن يجعلنا من أحبائه المطيعين له صلى الله عليه وسلم.